هجران أهل البدع. نعم. نعم اقرأ لنا. بسم الله اقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه شرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون في محمودون في اختلافهم وثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتن، ويحيينا عن الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو الدرس الأخير في هذه الليلة، ليلة 21 من شهر ربيع الأول عام 36 و400 وألف، في مسجد الإمام الشافعي في كركوك رحمه الله في كركوك. وصلنا إلى ختام لمعة الاعتقاد. قال المؤلف: وكل متسمم بغير الإسلام والسنة مبتدع. كل متسمم مبتدع. فالإسلام هو الدين الذي رضيه الله تبارك وتعالى لنا وسمانا به، كما قال: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. من قبل يعني في الكتب التي سبقت هذا الكتاب، من نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى، كلهم كانوا على دين الإسلام. الله عز وجل سمى الأمة التي تنتسب إليه بالمسلمين، فهو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فهذا هو الاسم الشرعي الذي رضيه الله تبارك وتعالى لنا. ووردت أسماء هي مأخوذة من الكتاب والسنة، كاسم أهل السنة، فإنها نسبة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والجماعة والطائفة المنصورة مأخوذة من حديث الافتراق، وغير ذلك من الأسماء الشرعية التي إما أن تكون ثبتت بالسنة، أو أن الحاجة قد دعت إليها، وذلك لما تسمى أهل الأهواء والبدع بأسماء تخالف شرع الله عز وجل ودين الله حق عز وجل والحق الصريح، اضطر أهل السنة إلى أن يتميزوا بشيء يميزهم عن غيرهم. فهذه الفرق التي ذكر المؤلف كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية، جميعهم ينتسبون إلى دين الإسلام، فكيف تميز أهل السنة عن غيرهم؟ فاضطروا إلى هذه التسميات. الأصل هو الإسلام، لما حصل الانحراف عن السنة سموا بأهل السنة، لما فارق أهل الأهواء والبدع جماعة المسلمين سموا الجماعة، لما افترقت الفرق سموا الفرقة الناجية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. قال وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، هذه تقيد إلا ما كان من الأسماء التي وردت في السنة أو دعت الحاجة إليها، إلا ما ورد في السنة أو دعت الحاجة إليه فهذا لا بأس به، أما ما عدا ذلك من الأسماء فهذا يعني من التغيير والتبديل. قال كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظرائهم. فهذه الفرق أولها هي الرافضة، ويعني هذه ظهرت في القرن الأول، وبدعتهم الغلو بعلي بن أبي طالب، ثم بعد ذلك الغلو في أولاده، خصوصا منهم أولاد الحسين بن علي، واعتقاد عصمتهم وإمامتهم، ويعني المتأخرون منهم عندهم من أنواع الانحراف العقدي، ما يعني كثير منه كلام كفري يخرج من الملة، وإنما سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي حين أبى أن يتبرأ من الشيخين من أبي بكر وعمر. قالوا الجهمية، وهي نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي دعا يعني أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما، هو الذي نفى جميع الصفات عن الله عز وجل والأسماء، فنسبت إليه الجهمية، وقد قتل عام 121 هجرية. قالوا والخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولم يرضوا بالتحكيم، واستباحوا دماء المسلمين وأموالهم، واستمر خروج هذه الطائفة إلى يومنا. وهذه الطائفة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أول من خرج منهم قد خرج على رسول الله، فقال له اعدل يا محمد، مسلم رافضي، مسلم جهمي، مسلم خارجي، إذن ما الذي يرضاه الله عز وجل؟ هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. قال والقدرية، وهم نفاة القدر الذين نفوا القدر، وقد ظهروا أول ما ظهروا كذلك في الكوفة في عصر الصحابة، ويعني في عهد عبد الله بن عمر في عام تقريبا 70 هجرية، ورد عليهم الصحابة ومنهم ابن عمر، قال أخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء، حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وأما المرجئة فهي نسبة إلى الإرجاء أي التأخير، منها قوله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله أي مؤخرون. والإرجاء الذي عندهم هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان، وقد ظهرت كذلك فرقة الإرجاء في القرن الأول الهجري في أواخر بحدود 70 إلى 80 من الهجرة، ثم فرقة الكرامية والكلابية ونظرائهم. والكرامية هي أتباع محمد بن كرام، وفاته 255 هجرية، وعندهم شيء من الإرجاء، وهم يعني طوائف متعددة وشرهم أقل من شر المتقدمين. قال والكلابية، وكذلك أتباع محمد بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن كلاب، مصري رأس في الكلام، منها القول بالكلام النفسي، القول بالكلام النفسي الذي وافقهم به كذلك الأشاعرة، ومنها نفي بعض الصفات. قال ونظرائهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. إذن جميع هذه الفرق تسمت بغير الإسلام والسنة، فهم من فرق المبتدعة، وقد حكم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على كل بدعة أنها ضلالة، وكل ضلالة حكم أنها في النار. قال وإما بالنسبة إلى إمام، وإما النسبة إلى إمام في فروع الدين. إذن النسبة إلى طائفة فكرية عقدية، هذه نسبة بدعية، طائفة فكرية عقدية، هذه نسبة بدعية. طيب يأتيك واحد يقول لك طيب تقولون هذا من الأحناف، هذا من الشافعية، ابن تيمية تقولون من فقهاء الحنابلة، وفلان من فقهاء الطائفة الفلانية، هذه كذلك ما وردت بالكتاب والسنة، فهل هذه كذلك بدعة وضلالة؟ ماذا قال؟ قال وإما النسبة إلى إمام في فروع الدين، عكس الفروع هو ماذا؟ والأصول. تلك النسب خوارج القدرية والمرجئة معتزلة، هذه خلافهم في الأصول وليست في الفروع، اختلفوا في مسألة فقهية يعذر فيها المخالف، وإنما خالفوا في أصول. قال وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، طوائف الأربع التي هي الشافعية والأحناف والمالكية والحنابلة، هذه يقول ليست مذمومة، وإنما يذم منها التعصب لها. إذن ما الذي يذم من المذهبية؟ هو التعصب. وما هو التعصب؟ هو أن يأتيك الدليل الصريح فترد هذا الدليل وتقدم قول إمام المذهب، أو تقدم قول المذهب واختيار المذهب على قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهذا هو التعصب المذموم. أما التمذهب من غير تعصب، كأن يعني يدرس الفقه على فقه الإمام الشافعي رحمه الله ويأخذ الأصول الفقهية من أصول الشافعي ويتدرج في هذا الباب، وإن جاءته السنة الصريحة التي تخالف مذهب الإمام الشافعي فهذا ليس بمذموم. ولذا يعني لما تقرأ الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين مثلا رحمه الله تجد التقريرات التي قررها والترجيحات التي رجحها تكاد تقول هذا ليس مذهب الحنابلة، علما أنه رحمه الله من فقهاء الحنابلة، فقهاء منسوبين إلى مذهب هذا المذهب الفقهي، لذلك ابن باز رحمه الله من فقهاء الحنابلة، لكنه يفتي بماذا؟ يفتي بالدليل، فإذا جاءه الدليل قدم عليه، قدمه على أي شيء ولم يقدم شيئا عليه. قال: فإن الاختلاف في الفروع رحمة، وهذا يعني يحمل على ما كان فيه مساغ للاجتهاد، ولا يوجد فيه نص قاطع، فتختلف فيه أنظار الفقهاء. أما الاختلاف في أمر حق واضح مبين فإن هذا ليس برحمة، بل الفرق عذاب. قال: والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نقول: نعم، هم مجتهدون، والمجتهد إن اجتهد في أمر يسوغ له فيه الاجتهاد فإنه دائر بين الأجر والأجرين، فإن أصاب الحق فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر الصواب، وإن أخطأ الحق يرحمك الله فإنه مثاب على اجتهاده وليس له أجر الصواب ولا إثم عليه، لأنه قد استفرغ وسعه في معرفة الحق. ولذا قال: والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، الذي اجتهد في مسألة وجمع الأدلة ونظر فيها وأعمل فكره ويعني رجح أحد الأقوال هذا مأجور على هذا الفعل، ومحمود على هذا الفعل، ومثاب على هذا الفعل. قال: واتفاقهم إن اتفق المجتهدون على مسألة معينة، اجتمع فقهاء أمة الإسلام في عصر من الأعصار ومصر من الأمصار على مسألة معينة على حكم شرعي اجتهادي، فهذا الإجماع يرفع هذا الاجتهاد إلى درجة القطعية، لأن اجتماع أمتي يعني أمتي لا تجتمع على ضلالة، فالاجتماع حجة قطعية بعد الكتاب والسنة. ثم قال: نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، دعاء في نهاية هذه الرسالة المباركة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة. إذن هذه دعوة جامعة، فإن البدع من الأمور التي ابتلي بها كثير من الناس من أمة الإسلام، وهي سبب لمقت الله عز وجل، ومن بلي بالابتداع فإنه يعني لا يخرج من هذا الأمر إلا أن يشاء الله عز وجل، لأنه يظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل، وهو لا يزداد من الله إلا بعدا. ويعني البدع نوع من أنواع الفتن، والفتنة تعبيرها أعم من البدعة، فسؤال الله عز وجل من العصمة من البدع والفتنة، وهذه العصمة لا يملكها إلا الله عز وجل، لمن أخلص وعلم وعمل. فإن الفتن يعني معروضة على القلوب، والله تعالى يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولا أظن الإنسان أنه إن عرف التوحيد وعرف الاتباع وتمسك بذلك أنه ينجو من الفتنة، بل والله كلما ازداد درجة في العلم في الدين فإنه يزداد ويكبر امتحانه، كما أنك في الأمور المادية تمتحن الابتدائية بأمر وتمتحن المتوسط بأمر أعلى منه وتمتحن الثانوي بأمر أعلى من المتوسط وتمتحن الكلية مستوى الكلية بأمر أعلى من الثانوي وتمتحن الماجستير بأسئلة أعلى من مستوى، وهكذا هو الحياة. فلا يظن الإنسان أنه فقط عرف، لا، بل يجب أن يتعاهد نفسه وأن يتعاهد دينه وأن يتعاهد إيمانه وأن يتعلم العلم الصحيح النافع وأن يتعلم منهج السلف الصالح، فإن المخرج كما قيل المخرج هو المنهج، تمسك بمنهج السلف الصالح والثبات عليه، ولا يكون هذا التمسك إلا على علم وبصيرة ويعني إخلاص ودعاء وسؤال الله عز وجل ذلك حتى يثبت الإنسان على ذلك. لذا قال: نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة ويحيينا على الإسلام والسنة. الحياة على الإسلام فقط، الأشعري مسلم، المعتزلي مسلم، الصوفي مسلم، كلهم مسلمون، لكن ماذا؟ على الإسلام والسنة. ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، أي أمور العقيدة التي ذكرها. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن حمد الله عز وجل في البدء وفي الختام، الصلاة والسلام على نبيه. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه صوابا على سنة نبيه. الحمد لله رب العالمين. يقول: هل إخبار الناس بالمصيبة التي تصيبك فيه تنقص من الإيمان بالقدر؟ الجواب: إن كان الإخبار على وجه الشكاية فنعم، يعني يخبر الناس بما أصابه من مصاب على وجه الشكاية، يشكو لهم ويتألم لهم وغير ذلك فنعم، وإلا مجرد الإخبار فليس فيه شيء، والله تعالى أعلم. يقول: هل على أهل السنة والجماعة أن يقولوا نحن أهل السنة والجماعة أم السلفيون؟ الجواب: مصطلح السلفية هذا ظهر للحاجة أولا. وما هي الحاجة؟ أن الناس تسموا بأسماء غير الإسلام وهم مسلمون، فتشترك أنت وإياهم في هذا الاسم، ثم تقول نحن سنة وهم كذلك يقولون نحن سنة، الأشاعر يقولون الأشاعرة هم أهل السنة، فإذا أنت تشترك معهم في اسم الإسلام وتشترك معهم في اسم ماذا؟ فأنت تريد اسما تميز به الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، تميزه بهم عن غيرهم من الأمم، حتى إذا قال هذا الاسم عرف وتميز عن غيره. فإذا أنت الآن تحتاج إلى حاجة يعني أقربها إليك، لقيت شخصا مثلا في سافرت إلى تركيا لأمر لمرض شيء، لقيت شخصا عراقيا، ها عراقي مباشرة، سلمت عليه عرفته عراقي مباشرة، تسأله من أين؟ قال لك من كركوك. في نفسك يقفز مباشرة السؤال، هل أنت يعني كقضية شرعية تركماني عربي كردي عرفته من الطائفة الفلانية، طيب سني شيعي، تسأل هذا السؤال أم لا تسأل؟ في نفسك يعني تريد أن تعرف ذلك أول ما تعرف له؟ طيب عرفت أنه سني، هل يكفي ذلك؟ كم من المسلمين السنة اليوم يخالفونك في العقيدة ويخالفونك في المنهج، فإن قال لك أنا سلفي، إذن هذا الاسم صرت بحاجة إليه حتى تتميز عن الصوفي الذي يقول لك أنا سني، حتى تتميز عن الإخواني، حتى تتميز عن الحزبي، حتى تتميز عن، فهذا الحاجة دعت إليه، أولا الحاجة دعت إليه، ثانيا هذا له أصل في دين الله عز وجل الذي هو اسم السلفية في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقي بالسلف الصالح عثمان بن مضعون، سماهم من تقدم سماهم سلف وسماهم سلف صالح، ويعني غير ذلك من الآثار. السلفية هم الذين يتمسكوا بما كان عليه السلف الصالح، والسلف الصالح هم القرون المفضلة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا التسمية للحاجة وهي لها أصل في شرعنا، فإذا تسمى بها. أما اسم السنة إن كان يكفي فلا تحتاج إلى غيره، فإن لم يكن يكفي فتحتاج إلى التسمي بماذا؟ التسمي بهذا الاسم. يقول الحلبي الآن أيضا يسمون أنفسهم بهذا الاسم، إذن الامتحان الآن أكبر أم ليس بأكبر؟ امتحانات يعني أن الفتنة تشتد، لذا على المؤمن أن يعني يحافظ على دينه وعلى عقيدته وعلى منهجه، ما يخالف الآن سني سلفي تبدأ تسأل تمتحنه بالأشخاص مثلا، والامتحان بالأشخاص ورد عند المتقدمين وعند المتأخرين كلاهما. يقول هل السلفية ما ورد في السنة أم دعت إليه الحاجة؟ كلاهما دعت إليه الحاجة وله أصلا. يقول هل مذهب الزيدية من المذاهب الفقهية المعتبرة؟ الجواب نعم، مذهب معتبر، والزيدية يعني ليس عندهم انحراف كبير في أمر العقيدة، فهم يعني يقرون بخلافة أبي بكر وعمر، لأنه عندهم في قضية التفضيل فقط. يقول هل يؤثم من يجد في صدره شيء تجاه العلماء السلفيين؟ الجواب الله تعالى يقول لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. فإذا يجب محادة أعداء الله، وبالمقابل يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسبتها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ويقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. فإذا يعني الذي يجد في صدره شيء على علماء السلفيين هذا قطعا بسبب شبهة طرأت عليه، وإلا فإن العلماء السلفيون هم الذين يبينون دين الله عز وجل، وهم ورثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهم الذين يعصم الله عز وجل بهم الأمة من الهاوية ومن الفتن ومن البدع، فينبغي محبتهم وموالاتهم ونعاصرتهم والدعاء لهم ومعرفة فضلهم، هذا هو من دين الله عز وجل. ولذا ليس منا من لم يوقر، ليس منا يوقر من يعطف على صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره وغير ذلك من الآثار. يقول هل يجوز الذهاب إلى طبيبة أسنان في بعض الحالات التي تحتاج إلى طبيب ذو خبرة، علما أن الطبيب ليس وحدها في العيادة توجد معها دكاترة رجال يعينونها، وذلك لا توجد خلوة بين المريض والطبيبة؟ الجواب إذا كان هذا لا يستطيع أن يقوم به إلا هذه الطبيبة مع عدم وجود الخلوة، يعني مرض لا تستطيع أن تعالجه إلا هذه الطبيبة وهذا أمر نادر يعني، فلا بأس. أما الأصل فإن الإنسان يذهب إلى الطبيب هو الذي يعالجه، والمرأة تذهب إلى الطبيبة، فإن في ذلك يعني الذهاب إلى الطبيب فتنة له ولها. هل يجوز تعديل الصف من قبل المأموم بعد تكبير الإمام؟ لا، يكبر، فإذا كبر فكبر، يبادر إلى التكبير ولا يتأخر في ذلك، يعدل نفسه والبقية هم يعدلون أنفسهم، لأن هذا ليس من واجبه والله تعالى أعلم. إن استطاع أن يعني يعدل شيء خفيف يسير ثم بعد ذلك يدخل في الصلاة. يقول مسح على خفيه ثم قبل أن يصلي نزع الخفين وصلى بدونهما، فماذا عليه؟ لا شيء عليه، لكن لا يعيد لبسهما حتى يغسل يتوضأ ثم يغسل رجليه ثم يلبسهما، فلا يجوز له أن يمسح عليهما مرة أخرى. فليس من نواقض الوضوء على القول الراجح نزع الخف. يقول الشيخ الفوزان لا أعلم عالما من علماء الجرح والتعديل. الكلام ليس هكذا الشيخ الفوزان، كلام الشيخ الفوزان علماء الجرح والتعديل في المقابر الآن، هذه الكلمة أجاب عليها الشيخ أبو عبد الحق في مقال منشور على النت عنوانه أظن علماء الجرح والتعديل في المقابر الآن، كلمة قالها الشيخ العلامة الفوزان، ماذا أراد بها وماذا أراد بها أهل البدع. وقد بين أن من منهج الفوزان حفظه الله بيان جرح عدنان عرعور، جرح المأربي، جرح السيد قطب، جرح فلان، جرح فلان، جرح فلان، فهو من علماء الجرح والتعديل، إن كان المراد بالجرح والتعديل هو الكلام في الرجال الذين يعني خالفوا الصراط المستقيم، وهذا الذي نعنيه بالجرح والتعديل في الفوزان نفسه من مذهبه ذلك. وإن كان المراد بهم علماء الجرح والتعديل علماء الحديث الذين نقلوا إلى الحديث فهم الآن في المقابر، فهذا يحمل عليه كلام الفوزان، وإلا فهو نفسه يعني يتكلم في الرجال، وكثيرا ما يقول فلان مرجي، فلان كذا، فلان كذا، هذا كثير ما، فهذا من مذهبه حفظه الله. يقول المقصود عدم محبة متابعة بعض العلماء وخص بذلك العريفي. العريفي ليس من العلماء، بارك الله فيكم، طالب علم مفتون. فالإنسان يعرف العلماء، العلماء لهم قدرهم وهم معروفون، أما هؤلاء طلبة العلم الذين على الفضائيات أو على المسارح أو غير ذلك ممن فتنوا وفتنوا، هؤلاء ليسوا من العلماء. أين وصلنا؟ طيب، ما هي نواصب الفعل المضارع؟ نواصب الفعل المضارع، نعم، نواصب الفعل المضارع عشر. نعم، هي أن ولن وإذن وحتى وكيف ولا وكيف ولا بزرق